النساء يصلين على الجنازة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو أمي صلى عليه الرجال ثم صلت عليه النساء ثم صلى عليه الأطفال. فالمرأة تصلي على الجنازة كما يصلي الرجل، ولكن المرأة لا تتبع الجنازة، لا تتبع الجنازة لكن تصلي على الجنازة المرأة كما يصلي الرجل، ما في بأس. بالعكس، كما أن الرجل يريد الأجر المرأة كذلك لها نصيب. وأنا أنبه جزاك الله خير، في الحرم بعض النساء ما تصلي على الجنازة، هذا خطأ، فيه أجر عظيم لا يفوت. إذا كنت في الحرم ولا مسجد فيه جنازة ولا شيء، صلي على الجنازة مع المسلمين، صلاة على الجنازة مستحبة للرجال والنساء.